يا إله العالمين يا إله العالمين أنقذ المستضعف. دعاء دعاء حبيبي. يا إله العالمين أنقذ واجبر الخاطر واجبر الله الله ربي بال واجبر الخاطر جدد احزانك يا شيعي والبس ثياب الرزايا باقر علوم النبوه تجرع سموم المنايا لو تشوفه بوسط داره لله صاري بالشكاية وبضعيف الصوت نادي يا ابني خذ مني الوصايا لو تشوفه بوسط داره لله صاري بث شكاية ونت محمد الباقي تفجع الزهرة الحزينة جنها فيها الليل عنده تنظره يرشح جبينه ويمه الصادق ينوحى وينحب عليه بحنينه جدد احزانك يا شيعي والبس ثياب الرزايا باقر علوم النبوة جرع سموم المنايا لو تشوفه بوسط داره لله صاري بث شكاية ونت محمد الباقي تفجع الزهرة الحزينة جنها فيها الليل عنده تنظر يرشح جبينه ويمه الصادق ينوحه وينحب عليه بحنينه قالها يا ابو يا رحيلك مظلمة تبقى المدينة يمه الصادق ينوحى ينحب عليه بحنينة قالها يا ابو يا رحيلك مظلمة تبقى المدينة مظلمة تبقى ونت محمد الباقر تفجع الزهرة الحزينة جنها فيها الليل عنده تنظر يرشح جبينه ويمه الصادق ينوحى وينحب عليه بحنينه قال له يا ابو يا برحيلك مظلمة تبقى المدينة مظلمة تبقى المدينة جدد أحزانك يا شيعي والبس ثياب الرزايا باقر علوم النبوة جرع سموم المنايا لو تشوفه بوسط داره لله صاري بث شكاية وبضعيف الصوت نادي يا ابني خذ مني الوصايا ونت محمد الباقر تفجع الزهرة الحزينة جنها فيها الليلة عنده تنظر يشح جبينها ويمه صادق ينوحه وينحب عليه بحنينه قال له يا ابو يا برحيلك مظلمة تبقى المدينة مظلمة ونت محمد الباقر تفجع الزهرة الحزينة جنها فيها الليل عنده تنظر يرشح جبينها يمه صادق نوحا وينحبي عليه حنينه قال لي يا ابو يا برحيلك مظلمه تبقى المدينه مظلمه ويمه الصادق ينوحه وينحبي عليه بحنينه ونت محمد الباقر افجع الزهرة الحزينة يمه الصادق نوحة وينحبي عليه بحنينة قال لي يا ابو يا برحيلك مظلمة تبقى المدينة مظلمة جدد احزانك يا شيعي جدد احزانك يا شيعي والبس ثياب الرزايا باقر علوم النبوة جرع اسمهم المنايا لو تشوفه بوسط داره لله صاري بث شكاية ونت محمد الباقر تفجع الزهرة الحزينة جنى يوم اللي تعنت تنظر يشح جبينه ويمه الصادق ينوحه وينحبي عليه بحنينه قالها يا ابو يا برحيلك مظلمة تبقى المدينة مظلمة ليتك جنيت حاضر في منزل الباقر وتشاهد بعينك لو لا دينا ضد عن دنيته راح والمدمع الهامل يجري على فراقه حتى القضى نازل ليتك جنت حاضر في منزل الباقي وتشاهد بعينك لو لا دهينا عن دنيته راح والمدمع الهامل يجري على فراقه حتى القضى نازل سلم مقاليد العلي والعصمة والإمامة لابن الذي حتى الفجر ظل يستمع كلامه يوصي عليه بشيعته وبجملته ويتامه سلم مقاليد العلي والعصمة والإمامة لابن الذي حتى الفجر ظل يستمع كلامه يوصي عليه بشيعته وبجملته اليتامى والكربلاء دار البصار متوجه بسلامه والكربلاء دار البصار متوجه اي مسموم بن جعفر مسموم ابو جعفر وفاده يتفاقر وعلامه متوازعه في جسمه الاطهر والكل غذا ناحر لمصيبته ونادر والكل على الباقر قلبه بحزن لاهر لما اندنى حين قضى في ساعه ارتحاله قام الامام يجهزه بالهيبه والجلاله واصبح يغسل بمدمعه ويصعب يا ويلي حاله لف بجفن تالي ابنه شوية اليتامى جاله واي ماما واي ماما واي ماما ليتك جنت حاضر في منزل الباقر وتشاهد بعينك لو لا دهي ناظر عن دنيته راح والمدمع الهامل يجري على فراقه حتى القضى نازل سلم مقاليد العلم والعصمه والامامه يا ابن الذي حتى الفجر ظل يستمع كلامه يوصي عليه بشيعته وبجمله اليتامى والكربلاء دار البصر متوجه بسلامه مسموم ابو جعفر وفاده يتفطر وعلامه متوازعه في جسمه الاطهر والكل غدا ناحب لمصيبته ونادب والكل على الباقر قلبه بحزن لاهب واي ماما واي ماما واي ماما ليتك جنت حاضر في منزل الباقر وتشاهد بعينك لو لا دهي ناظر عن دنيته راحل والمدمع الهامل يجري على فراقه حتى القضى نازل سلم مقاليد العلي والعصمة والإمامة ابن الذي حتى الفجر ظل يستمع كلامه يوصي عليه بشيعته وبجملة اليتامى والكربلاء دار البصر متوجه بسلامه مسموم ابو جعفر وفاده يتفطر وعلامه متوازعه في جسمه الاطهر والكل غدا ناحب لمصيبته ونادب والكل على الباقر قلبه بحزن لاهب والكل على الباقر قلبه بحزن اي والكل على الباقر قلبه بحزن شيع فاطمة شيع والدة وبقلبه حسرة وسط قبره تالي حب جسمه ما خلى الابو جفار ميه عالوطية مثل ابو اليمه شيع والده وبقلبه حسره وسط قبره تعالي حط جسمه ما خلى الابو بالدارميه عالوطيه مثل ابو اليمه من بعد الظلم والاذى والسم ابو جعفر راح الوظلام العالم تالي يا وسف قبره تهدم وتقبله على الزاير محرم وتقبله على الزاير محرم وتقبله على الزاير شيع والده وبقلبه حسره وسط قبره تالي حط جسمه ما خلى الابو جثه رميه عالوطيه مثل ابو اليمه من بعد الظلم والاذى والسم ابو جعفر راح الوظلم العالم تالي يا وسف قبره تهدم وتقبله على الزاير محرم وتقبله على الزاير محرم بعد وتقبله على شيع والده وبقلبه حسره وسط قبره تالي حط جسمه خلى الابو جثه رميه عالوطيه مثل ابو اليمه شيع والده وبقلبه حسره وسط قبره تالي حط جسمه من بعد الظلم والالم والسم ابو جعفر حال وظلم العالم تالي يا وسف قبره تهدم وتقبله على الزاير محرم وتقبله على الزاير يا إله العالمين أنقذ المستضعفين يا إله العالمين أنقذ المستضعفين